لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا مسألة التلفيق لتتبع الرخص والاختيار بين المذاهب بالتشهي، ونقلنا إجماع أبي عمر بن عبد البر في عدم جواز ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يجوز له أن يتتبع الرخص مطلقة للشخص أو للإنسان، فإن أحمد أثر عنه مثل ذلك عن السلفي وأخبر به. فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع، يعني في الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقا. الظاهر أن المتعة المقصود بها متعة النساء، على القول القديم لابن عباس رضي الله تعالى عنه، يظهر أنه قد قال بقوله بعضهم في أن نكاح المتعة لم ينسخ، وهذا مما شذ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجماهير الصحابة والتابعين. فلنعقد الإجماع بعد ذلك على أن نكاح المتعة باطل. قال: ونقلت من خط القاضي، قال: نقلت من مجموع أبي حفص البرمكي، قال عبد الله: سمعت أبي، وذكر نحوه، عبد الله ابن الإمام أحمد عن الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بكل رخصة لكان بقول أهل المدينة في السماع موسيقى، يعني، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، كان فاسقا. وقال الخلال في كتابه بسنده عن معمر قال: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع، يعني الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، منقول عن مالك ولا يصح، إلا أنه يبدو أنه قول عند بعضهم جواز أن يأتي امرأته في دبورها، وهذا قول باطل مخالف لنص الأحاديث المستفيضة، بل قال بعض أهل العلم متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر، وغير ذلك من أدلة. وحديث الآية ليست في الصحيحين ولكنها ثابتة، وقد قال عز وجل: فأتوا حرثكم أنا شئتم، والحرث هو موضع الإنبات، وأما في الدبر فليس موضعا للحرث، ليس موضعا للولد. قال: وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، في المتعة لنكاح المتعة والصرف جواز ربا الفضل، جواز ربا الفضل، الدرهم بالدرهمين مع التفاضل بينهما باختلاف القيمة. قالوا: بأهل الكوفة، بقول أهل الكوفة في المسكر، كان شر عباد الله. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة عالم، لو أخذت برخصة كل عالم، أو قال بزلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان، وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر. ولذلك كان لابد أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: افعل ولا حرج، أي فيما دلت السنة على جواز أن يفعله، وليس أنه يقلل المكلف افعل أي قول قاله عالم ولا حرج عليك، قل افعل كل ما الواجب أن نقول افعل كل ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حرج. أما افعل أي قول بناء على أي قول لأي عالم ويقال عليك لا حرج، فبلا نظر إلى الأدلة وبلا نظر إلى المرجحات، وإنما يأخذ بالقول الذي يشتهي ويريد أو يشتهي الناس ويريدون إذا طلبوا منه أن يفتي لهم بناء على أيهما أيسر، هذا كله من أسباب اجتماع الشر كله. قال وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر. قال القاضي بعدما ذكر كلام بعدما ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه، هذا محمول على أحد وجهين، إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤديه اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق، عالم مجتهد يستطيع الترجيح بين الأقوال ويعرف وجوه الاستدلال فيوصله اجتهاده إلى أن الراجح مثلا في المسائل المذكورة حرمة الموسيقى، ولكن يجد أن الناس يريدون أن يستمعوا الموسيقى وأن هذا الأمر سوف يثير زوبعة عند الناس وسوف يقولون كيف تحرمون، فيفتي بالرخصة وهو عالم مجتهد. وكذلك في المسائل الأخرى المذكورة أو في أي مسألة، في أي مسألة فيها اختلاف بين أن هذا رخصة أو ليس برخصة، هو اجتهاده أداه إلى أنه هذا ليس برخصة فيقول بخلاف اجتهاده، فهو يقول محمول على أحد وجهين، إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق يفتي للناس بخلاف ما أداه إليه اجتهاده لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل. ولذلك العالم المجتهد يجب أن يفتي الناس بمذهبه وليس أنه يفتي الناس بالمذهب السائد. قد وقع ذلك كثيرا في أوقات يعني عصور ماضية، كان هناك مجتهدين تجدوهم في الكتب يثبتون رأيا وأما فتواه للناس في زمنه فيفتيهم على مذهب إمامه دون أن يكون هذا هو الراجح عنده. هذا الكلام لا يجوز بلا شك لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، اتبع الباطل في ظنه، أنت تعتقد أن الراجح الحق الذي عليه الدليل هو كذا وخلافه باطل وأنت تفتي بالباطل، أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لأنه أخل بفرضه وهو التقليد. يقدم على الرخص بغير تقليد يعني يقدم على قول أي واحد يقول له بالقول السهل. طب ما الفرض والتقليد إزاي؟ يذهب إلى عالم زمانه أو أنه لو التزم أن يكون على مذهب معين، وأن هذا لا يلزمه، ولكن هو رأى أن هذا المذهب هو أرجح الأقوال عنده فسوف يلتزم بهذا المذهب أو يذهب إلى هذا العالم فيسأله أيجوز أن نفعل كذا أو لا يجوز أن نفعل كذا. العالم مجتهد يفتيه بما يعني وصل إليه اجتهاده فيلزم ذلك المقلد أن يعمل بذلك الذي أفتاه به العالم الذي يثق فيه. إن اختلفوا عليه في الفتاوى اتبع أوثقهم في نفسه. من كان ليس عالما وصل إلى درجة الاجتهاد في كل المسائل أو معظمها وبين يعني وليس مقلدا لا يفقه شيئا في الأدلة لكنه في منزلة الاتباع التي سبق أن ذكرنا، قلنا أنه فيما جمع أدلته وعنده أدوات الترجيح والملكة الترجيح فإنه فيه ملحق بأهل العلم، وما لم يجمع أدلته ولم يعرف وجوه الترجيح فيه أو عجز عنها فهو ملحق بالعوام الذين فرضهم التقليد إلى أن يتعلم وإلى أن يستطيع الترجيح بين الأدلة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عن الحنابلة. هذا الكلام هو الكلام المعتمد للمتقدمين، من أجاز من المتأخرين الانتقاء بالتشهي بين المذاهب واتباع وتتبع الرخص، لا رخص الشريعة ولكن الرخص التي في كلام منسوبين إلى العلم، في كلام من هم علماء أو مقلدة أتباع مذاهب، كل منهم يبحث للناس عن حيل الأقوال واختلافاتها، ويبحث للناس عن تغيير يعني ما يشق عليهم من أقوال إلى غيرها أيسر منها في ظنهم، هذا مذهب باطل وطريقة منكرة لا يجوز لأحد أن يعمل بها. نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك، ووافقه أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. قول أهل مكة في الصرف هو مسألة الربا، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول أنه لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة يعني التأخير اللي هو القرض، وأما ربا الفضل وهو الدرهم بالدرهمين، المكيال بالمكيالين من نفس الجنس والنوع، فإنهم كان ابن عباس يريزه. ويذكر أنه راجع عن ذلك، لكن هناك من علماء مكة من يفتي بذلك، علماء يفتون بمثل هذا المخالف النص الحديث الصريح المتفق على صحته، لم يبلغهم الحديث، بلغهم الحديث المنسوخ لا ربا إلا في النسيئة، حديث صحيح لكن لا ربا إلا في النسيئة أي بين الأصناف المختلفة في ذات العلة الواحدة. ماشي كده ولا مش ماشي؟ يعني لا ربا إلا في النسيئة بين الذهب والفضة، لن يكون هناك ربا إلا بأن يكون هناك تأخير في تسليم أحد الصنفين، لأن العلة فيهما الثمنية. لا ربا إلا في النسيئة بمعنى بين الأرز والملح أو الأرز والقمح، هذا ممكن تشتري 2 كيلو رز بكيلو قمح يجوز، بشرط ايه؟ ما يكونش فيه نسيئة، يكونش فيه تأخير. ده احنا نقول مأخذ، مع ان لهم مأخذ في ذلك والمسألة وجيهة، يعني ان في دليل بس منسوخ بس مخصص، ومع ذلك العلماء عدوا قول مين؟ ابن عباس رضي الله عنه، وهو من اجل يعني فقهاء الأمة، ومع ذلك لما خالف الحديث الصريح الصحيح عدوا ذلك زلة. هو فيها معذور، لكن غيره الذي بلغه الحديث الذهب بالذهب مثلا مثل يدا بيد، والفضة والفضة مثلا مثل مثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، ذكر أصناف 6. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما إذا كان يدا بيد. قال وقول أهل العراق في الشراب هو جواز شرب الخمر من غير عصير العنب، هم لا يسمونها خمرا، هم يقولون غير عصير العنب، المسكر كثيره هو نبيذ، يجوز شرب القليل ولا يجوز شرب الكثير المسكر، يحرم السكر ولا يحرم الشرب، وجماهير أهل العلم يحدون من فعل ذلك. ليس فقط يقولون بحرمته، حرمة شرب النبيذ مع الاختلاف، بل يقيمون الحد على من شربه حد الشرب. اللي يشرب ويسكي يتجلد زي اللي يشرب النبيذ. الحاجة العجيبة يعني ان النبيذ في الاصطلاح المتقدمين هو غير عصير هنا، مش كده؟ الاصطلاح المعاصر يقول لك نبيذ، اللي هو عندهم اللي هو المعمول من الايه؟ من العنب. لكن عندهم الويسكي ده اللي هو معمول من التفاح، والبيرة اللي معمولة من الشعير، والبوظة اللي معمولة من العيش. لكن عندهم بيسموه نبيت، اللي هو الايه؟ اللي هو اللي هو اللي هو الخمر المجمع عليها يعني. وقول اهل المدينة في السماع بعض علماء المدينة وليس كل علماء المدينة هو جواز سماع المعازف وجواز سماع الغناء، وهو قول ابن حزم في سماع المعازف. تنبيه، قال ابن القيم رحمه الله: وقد حكى ابو عمرو بن الصلاح الاجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء، فقال في فتاويه: واما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم ان الدف والشبابة والغناء اذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام. اظن الشبابة دي ولا زي ايه؟ لا، الشبابة دي اللي هي كمانجا، زي الكمانجا. قال: فاستماع ذلك حرام عند ائمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن احد ممن يعتد بقوله في الاجماع والاختلاف انه اباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدف منفردة، فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي. وهم ويقول: وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه. ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. الزندقة عندهم إيه؟ القول يعني جواز الاختيار بين المذاهب الاعتقادية، والكفر بقى اللي هو القول بمساواة الأديان. دلوقتي واحد بيقول لك لسه عليها من 3-4 أيام بيقول ده احنا لو هنحقق بقى ايه الراجح في الأقوال، ده احنا شوية شوية هنقول الراجح في الأديان. والعياذ بالله. أظن سعد الدين هلالي ان ده هيدفعنا بقى ان احنا نقول نرجح في الاديان، هنرجح في الاديان كمان. هو ده الكفر البواح، اللي ما عندوش ترجيح في الاديان وشايفها كل واحد ياخد بدين اللي هو شايفه صح وما فيش راجح ولا مرجوح، يبقى خارج من المله. يكذب للقران: ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الذي يرى ويجوز، انا قريتها بس ما سمعتهاش عشان بس الموضوع ده طبعا في معين محتاجه ثبوت يعني سماعي والشهاب الشهادات يعني، لان الامر في منتهى الخطوره. ابن الامام ابن قدامه بيقول في المذهب بتاع كل مجتهد مصيب، يقول: هذا المذهب اوله سفسطه واخره زندقه. أوله سفسطة لأنه يجمع يسوي بين المتناقضين، يقول عن القول ونقيضه أن كلاهما إيه؟ حق. وأما آخره زندقة فلأنه يؤدي إلى القول بمساواة الملل. يعني عندهم ده إيه؟ ده أمر مفروغ منه، ده هيؤدي إلى ذلك. النهاردة ناس النهاردة بتقول لك ده احنا لو قلنا الراجح هيؤدي إلى القول بعدم مساواة الملل. يعني بيستنكروا إن هو إيه؟ القول بقى ولا كفر بواح ولا هذا بالله. ها؟ لا لا ولا فاهمين، دول فاهمين كويس جدا. هؤلاء الناس دول اساسا ايام كتابه الدستور الثاني ده، فكان خلاص اتفقنا على ان هو هيكتب اجماع ان ان مبادئ الشريعه الاسلاميه تفسيرها ما لا يعني ايه ما لا يخالف الاجماع، حاجه اللي ما تخالفش الاجماع، ويبقى ما اجمع عليه العلماء يبقى ايه، يبقى هو الذي لا يجوز مخالفته، ويبقى المذاهب ده يعني اقصى حاجه يعني على اساس ان هو اي اختلاف بعد كده هيبقى في نوع من التاويل عشان ما يبقاش كلام كفر. فذهب احدهم بعد ما الكنيسه وافقت على ذلك، وممثلي النصارى وافقوا على هذا، وبتوع المحكمه الدستوريه العليا وافقوا على ذلك وقالوا ده اللي عندنا، ده اللي احنا بنمشي عليه في المحكمه الدستوريه، اي حاجه فيها اجماع يبقى خلاص لا يجوز مخالفتها وتبقى باطله دستوريا، وخلاص قلنا استريحنا. راح جاي رايح للنصارى قال لهم عارفين يعني ايه اجماع؟ ده الجزيه مجمع عليها، وان القاضي ما بقاش نصراني مجمع عليه، وان الرئيس والدوله ما بقاش نصراني ولا يهودي مجمع عليه. انتوا عارفين ده قالوا ايه ده؟ ده لا يمكن وافق على الكلام، ورجعوا في موافقتين بسبب نصيحته لهم على المسلمين وعلمه بان هذا من الايه؟ من الاجماع، عارف ان المسائل دي اجماعيه عشان القران، كلام ربنا في القران وغير ذلك من مسائل، عدلهم عدد مسائل استنكروها جدا ورجعوا عن قولهم. عشان كده قلنا خلاص نردهم المحكمة الدستورية لان هي فيها ايه الموضوع ده، فقلنا خلاص بالعكس في احكام احسن من موضوع الاجماع عشان هي تعتمد على ان الادلة يعني انه في حتت فيها النصوص الكتاب والسنة. ففي ناس زندقة ببالغة في هذا الباب، للأسف الشديد ان هذا هو الذي يقرر للناس يعمم عليهم يعني ان يختارون لهم ما يشاءون من المذاهب، ليس فقط في مذاهب اهل السنة الاربعة ولا حتى في الظاهرية، بل يفتحون الباب الى مذاهب الروافض والزيدية والخوارج الإباضية. ثم بعد ذلك يقولون طب وما رأي النصارى في هذا الأمر؟ ولذلك بعض البرامج الإعلامية يروح سائل الشيخ ويروح جاي سائل الايه النصارى ايه رأيكم في هذا، دي مسألة في مسألة تحديد الناس مثلا، في مسألة معرفش ايه، كأن الآراء دلوقتي اصبحت المفروض انها ايه الشريعة تبقى تأخذ من كل هؤلاء، والعياذ بالله. هذا مذهب قديم أصلا، مذهب الباطنية ومذهب أصحاب وحدة الوجود في مسألة إباحة أقوال من كل الملل والأديان وعدم التعصب لدين. اللي اسمه ابن الفارض ده بيقول إذا خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. إذا خر في البيد في الصحارى للأصنام عاكف، واحد عاكف على الأصنام، فلا تعدو، ما تتعداش وتسرع في الإنكار بالإنكار بالعصبية، تتعداش متعصب تتعصب للإسلام، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. يعني ده بيتكلم على كأنه كلام ربنا، يقول فما عقد الزنار على وسط الأسيس إلا يدي، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. هو الذي أمر بإيه؟ بحله لما فك الزنار لما أسلم وأقر بالشهادتين، فعمل يقول له كله زي بعضه. أيوة وحدة الوجود، هو وهو بيتكلم عن نفسه، وعن نفسه اللي هو مين؟ هو ربنا، هو نفسه، هو ابن الفرد، والعياذ بالله. تزندق من اخذ بالرخص من اقاويلهم او كات. الكلام ده من كلام ابن القيم في غزة اللهفان. نقول ولو صح العمل بمذهب التلفيق الباطل، واحنا قلنا التلفيق نوعين، تلفيق مبني على ايه؟ على الادله، ده من العالم المجتهد او من طالب العلم المميز، او تلفيق مبني على تتبع الرخص والهوى هو ده التلفيق الباطل. لو صح العمل بمذهب التلفيق الباطل لصح بناء على الأقوال السابقة. أضف إليها قول سفيان الثوري بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وقول الشيعة بجواز نكاح المتعة بدون ولي وبدون شهود ومؤقت بساعة معدودة، لصح إقامة ما يسمى بالملاهي الليلية والدعار. بس أنت هي هتتجوز ثلاث ساعات بكام؟ ب500 جنيه. بس تقول له زوجتك نفسي ولا قبلت، وكل واحد يروح لحاله بعد كده، ولا يثبت به ميراث ولا تثبت به عدة، تستبرأ بحيضة وخلاص. وكل الأحكام لمدة كام ساعة؟ ثلاث ساعات. عندهم جواز أو نكاح المتعة لثلاث ساعات واربع ساعات وساعة واحدة يعني، ولا دول. ويسمى ده ايه ده؟ يسمى زواج وفي الإسلام جايز. ولذلك يتجوزوا 20 مرة و30 مرة و50 مرة وياخدوا ثواب عظيم قوي على عقيدتهم الفاسدة. نقول لصح إقامة مسمى الملاهي الليلية بكل ما فيها من منكرات وفجور وفساد. هيعملوا ايه؟ يشربوا خمرة، يجيبوا ويسكي ويجيبوا شمبانيا. الشمبانيا دي بصل اظن، عصير بصل وبيرة ومخدر حشيش ومخدرات، ما هياش ايه؟ ما هياش خمر العنب. ويجيبوا فرق اجنبية، ما تجيبوش فرق مصريين ولا مسلمين، يجيبوا فرق نصارى وكلهم رقصات مستوردات ولا من هنا. ويتجوزوا بعد ما يعوزوا يخلصوا بتاع دي لمدة ساعتين، ويدفع لها الفلوس وهو ماشي، وخلاص الموضوع خلص. وكل ده يبقى باسم الشريعة، ويبقى ده باسم الإسلام وتطبيق الإسلام. يبقى ناس ناس زنادقة. مثل هذا هدم للدين بلا شك، خاصة مع اتساع الخلافات. فالمسألة التي لا يوجد فيها خلاف الآن ربما ولد فيها خلاف بعد ذلك، كما سبق في المسائل التي فيها إجماع قديم وحدث فيها خلاف بين المتأخرين، ثم يقال بعد ذلك أن هناك خلاف في المسألة. زي كان مجمع البحوث الإسلامية نص سنة 1965 على أن فوائد البنوك ربا بالإجماع. رحمكم الله. إن البنوك إن الفوائد المحددة قبل يعني محددة النسبة ثابتة من رأس المال محددة سلفا عند وضع المال أن هذا ربا محرم بالإجماع. دلوقتي بقت المسألة دي اللي يفتي بيها يطرد من البلاد. جه واحد خالف فيها الشيخ شلتوت ورجع عنها قبل أن يموت، ولكن المسألة أثبتت أن الشيخ شلتوت بيفتي بجواز فوائد البنوك. بعد كده جه ناس يقول لك أن هذه الفوائد ما مسألة نوع حادث من المعاملات اسمه الاستثمار. الكلام ده صفة أن هذا قرض عند كل خبراء الاقتصاد في العالم، أن هذا المال مضمون لصاحبه متى طلبه أخذه يعني بما وضع حينما وضع، أن هذه صفة قرض، وأن الفوائد عليها تسمى عند كل الناس أنها فائدة وأنها ربا عند أهل الإسلام. واحد يقول لك لا، خلفوا فيها. العالم الفلاني قد قال بذلك كما في مسألة الربا. بعض المنتسبين للعلم يجيز الرقص بشرط أن يشاهد الراقصة عبر الشاشات وليس عن الحقيقة. كان اسمه محمد سعيد، مات تالي والله أعلم، أشد من بتوزع. كان يقول لك يجوز النظر للبتاع دي لأن هذا خيال، والخيال يجوز أن يتخيل الإنسان ما شاء، بدل ما يجيب مباشر يعمل إيه؟ شاشة عرض، والموضوع شاشة عرض كده انتهت. أو شوف الأفلام الإباحية ما فيش مشاكل، لأن هذا كله إيه؟ خيالات. ويجيز النظر إلى الصورة العارية، وحجته أن الراقصة عبر الشاشة مجرد صورة وخيال وليست حقيقة. ويجوز للإنسان ويجوز للإنسان أن يتخيل مع نفسه وليس عليه ذم في ذلك، لأن الله تعالى يتجاوز لأمته صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تكلم. وبطلان مذهب التلفيق بين المذاهب وتتبع زلات العلماء وغير العلماء معلوم بالقطع واليقين. لكن هذا للأسف صار معلوما عند أهل العلم وليس معلوما عند عامة الناس. اللهم اغفرنا برحمتك. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.